بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وما زال الكلام في باب التفليس، وقد قلنا في آخر كلامنا إنه لو اجتمع هنالك أم وولد وتعلق حق أحد الطرفين بالأم والثاني بالولد، فإما أن يشتري أحد الطرفين الطرف الآخر، وإما أن يباعا وبعد ذلك يوزع عليهما بالقسط من الثمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يفرق ما بين الأم وولدها، سواء كان ذلك في الإنسان بالنسبة للحضانة، وكذلك بالنسبة للدواب، كذلك من أجل الرضاعة والحفظ، حتى يستقل ذلك الولد بنفسه. عند ذلك يمكن أن نفصله عن أمه، أو نفصله من أجل الذبح. فلو كان ولد خروف أو ماعز أو بقر، فمن الممكن أن نأخذه ونذبحه، لهذا الأمر يمكن، أما لغير ذلك فلا يفصل ما بين الولد وأمه. بقي عندنا، قال الشيخ: فإن كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه، فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد. أحيانا تكون هذه الدابة عندما بعناها وكانت حاملا، وعندما أراد الآن أن يعود الإنسان بأصل المبيع الذي عنده، فقد مر معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الإنسان إذا ما وجد عين مبيعه فهو أحق به. ولذلك لو وجد الإنسان الآن الذي باع هذا المفلس عين هذه البقرة أو عين هذه الماعز أو الشاة، لكنها كانت عند المبيع كانت حاملا، طبعا الحمل لن يقف في وقت معين وإنما يزداد، فهل يعتبر من الزيادات المتصلة أم المنفصلة؟ في الواقع هو من الزيادات المتصلة، لأنها عند البيع كانت حاملا واستمر الحمل، لم تضع حتى الآن. فإن كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه، فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد. مثل هذا الأمر استتار الثمر بكمامه، يعني عندما يبيع بستان مثلا، تعلمون أن الثمر أولا يزهر وبعد ذلك ينعقد وبعد ذلك يأخذ في النضج، لكن ضمن قشور معينة يسمى كم، مثل القطن مثلا، مثل الورد، هذه القشور الخضراء التي تكون حول الزهرة قبل أن تتفتح، نقول الزهر في أكمامه. ولذلك إذا تفتحت هذه واستتار الثمر بكمامه وظهوره، وظهوره بالتأبير قريب من استتار الجنين وانفصاله. نفس الشيء، كما نعامل الولد كذلك نعامل الثمر في هذا الأمر، وأولى بتعدي الرجوع، يعني يعود إلى صاحبه، لأنه في الأصل عندما باع كانت الثمرة منعقدة وكذلك كان الولد منعقد. ولو غرس الأرض أو بنى، يعني جاء الإنسان المفلس بعد أن أخذ الأرض، الآن متعلق حق الغرماء في الأرض، لكنه زاد على الأرض الآن، نفس الحاجة التي يريد أن يعود فيها صاحبها زادت، فما الحكم في ذلك؟ يعني طرأ عليها تغيير، لا نقول زادت، أحيانا لا يزيد ثمنها، أحيانا يزيد الثمن، أحيانا ينقص هذا الثمن. مثلا عندما نقول لباس لبس، ينقص الثمن أم لا؟ ينقص الثمن. لكن ثوب عندما أتي إليه بصبغ فإنه غالبا يزيد الثمن فيه، لكن لو أصابه عيب، كان ثوب من القماش وبعد ذلك طرأ عليه، انسكب عليه زيت، نقصت القيمة أم لا؟ نقصت هذه القيمة. سنأخذ بعض الأمثلة على ذلك. ولو غرس مين الآن المشتري عندما اشترى الأرض اشتراها لا يوجد فيها غراس ولا يوجد فيها بناء على الإطلاق، غرس الأرض أو بنى عليها، بنى عليها إن كان بناء كبير أو خيمة أو أي شيء أو بنى عليها، فإن اتفق الغرماء الآن عندما بنى عليها، ننتبه، بنى عليها بحق أم بباطل؟ بنى عليها بحق، لأن الأرض عندما اشتراها اشتراها لنفسه، ولذلك هذا المال الذي وضع فيه فيها تراعى قيمته، لأنه عندما وضعه وضعه بحق على أن الأرض له وله حق التصرف بها. فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها فعلوا وأخذها. اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها، على أن تفرغ من البناء أو على أن تفرغ من الغراس، عند ذلك اتفق الجميع على ذلك. طيب في هذه الحالة يعني لا نضيع هذا، لا نقلع غرسا ولا نقلع بناء إلا بالاتفاق. أحيانا لا يهم قلع الغرس كما يتصور الكثير من الناس، قد تكون فعلها كما نفعل في المشاتل مثلا، فهذه الغراس الموجودة إنما أعدت للبيع فأخذها وباعها كل شيء لوحده وأعاد الأرض إلى صاحبها. اتفق الآن المفلس والغرماء على أن يعيد الأرض لهم كما أخذها، لا يوجد فيها بناء ولا يوجد فيها غراس، لكن يكلف في هذه الحالة أن تسوى هذه الأرض إن وجدت الحفر فيها. فعلوا وأخذها، وإن امتنعوا، إذا امتنعوا عن ذلك الأمر قال لم يجبروا، يعني إذا امتنعوا على تفريغها لم يجبروا على ذلك، لأن كما قلنا لأن المشتري عندما غرس أو بنى وضعه بحق، ولذلك لم يكن متعديا، والحقوق تحترم عندنا، عند ذلك نستطيع أن نقول بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بالقيمة. أيها الغريم الآن، أنت لك حق أن تأخذ هذه الأرض، لكن هذه الأرض زادت ببناء أو زادت بغراس، فهل تدفع قيمة البناء والغراس، القيمة الزائدة التي وضعت على هذه الأرض وبعد ذلك أعدنا لك هذه الأرض؟ ممكن أن يكون ذلك؟ ممكن. بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته، لكن هو في الحقيقة عندما أخذ الأرض أخذ حق له، لكن البناء ليس حقا له والغراس ليس حقا له. قال لا تفعلوا في الأمر شيء، أنا في هذه الحالة أدفع لكم قيمة البناء وقيمة الغراس وأعود بحق. وله أن يقلع ويضمن أرش النقص، قال لا أنا أعطيكم غرسكم، هو اختار أن يأخذها، لكن عندما اختار أن يأخذها قال أنا أقلع البناء وأقلع الغرس، وما يصيب من ضرر في هذه الحالة فأنا ضامن له. عند ذلك يعني تسوية الأرض والنقل وإلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالضرر، عند ذلك يجاب هذا البائع لما طلب، لأنه عندما باع الأرض وأفلس وأراد أن يعيد الأرض، أخي أنا أعيد الأرض، قالوا فيها بناء، قال أخي هذا البناء وهذا الغراس أنا أفرغه على حسابي، في مشكلة؟ لا توجد مشكلة. وله أن يقلع ويضمن أرش النقص، والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها في هذه الحالة، قال والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها ويبقي الغراس والبناء للمفلس، يعني لابد من كلام هنا، فقال والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها أي في الأرض، ويبقى الغراس والبناء للمفلس. نحن أنت ترجع بالأرض ويقول الأرض لي والبناء للمفلس. طيب إذا أراد الآن المفلس أن يدخل إلى الأرض هل تسمح له؟ يحتاج إلى إذنك. لذلك هذه المسألة المعلقة، والله البناء لك والأرض لي، إذا كانوا ينتظرون بيعا إجماليا ليأخذ كل واحد حقه واتفقا عليه كان ذلك الأمر مثل بيع أم الولد والولد، وهذا يمكن. أما فقط أن يرجع في الأرض ويقول أنا لا أضمن إزالة الغراس ولا إزالة البناء ولا أرجو النقص، ولكن يبقى ذلك البناء، ما استفدنا شيء؟ البناء لا يستطيع هذا المفلس أن يتسلط عليه لوجوده في أرضك أيها البائع، ولو كان المبيع حنطة. الآن أخذنا مثال في الحيوانات، أخذنا مثال في الأراضي، الآن سنأخذ مثال في الأعيان. عادة الناس يأتون إلى حنطة شعير، فمن المصلحة أحيانا أن تخلط، فأحيانا تخلط إذا كانت سيئة بأجود منها من أجل أن يتحسن الأمر، وإذا كانت جيدة وجيدة جدا من الممكن لو خلطناها بأسوأ منها فإنها من الممكن أن نستفيد في ذلك. طبعا لم يخلطها للغش، وربما خلطها باستعمال الشخصي له حق، أو يخلط قمحا بشعيرا من أجل الخبز إلى غير ذلك. ولو كان المبيع حنطة، يعني باع البائع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها، فله من البائع أخذ قدر المبيع من المخلوط. يعني عندما يطالبك بعض الناس بمئة ليرة لنفلة، هل يطالبك بعينها أم بقيمتها؟ قل أي مئة ليرة معك من الممكن أن تعطيه إياه. الآن واذا يطالب بخمسين صاع من الحنطة، قال خلطت بمثلها، أعطيني خمسين صاع، باعتبار أنه هذا مضبوط، يضبطه كيل، يضبطه وزن، يضبطه عد، يعني مثل القماش يمطرون التمتير مثلا في هذا الأمر. في هذه الحالة أنا أطالبك بخمسين متر، يعني أحيانا خلينا خياط مثلا، والله في عنده بوبلين لنفترض صيني، طيب كل البوبلين الصيني مثل بعضه إذا كان من شركة معينة، بيتعلق بتوب معين؟ لا ما يتعلق، تعلقت ذمته بالخمسين متر ما في مانع. ففي هذه الحالة يعطيه أي خمسين متر، خمسين توب مثلا يعطيه هذا، اختلط هذا الاختلاط هل يضر؟ قال لا يضر، أنا أريد خمسين متر، كل متر كل خمسين توب، كل توب عم يعد مثلا خمسين متر، أو هذه الحنطة أنا أريد خمسين صاع، هذه الخمسين صاع أعطيني خمسين صاع. قال اختلطت بغيرها، الذي اختلط بغيرها بمثلها ما زادت شيء، بدونها أنا راضي بالنقص، أعطيني إياه أو بمثلها أو بدونها. عند ذلك هل له الحق أن يأخذ البائع قدرا من حصته من المخلوط؟ نعيد العبارة، ولو كان المبيع، يعني البائع باع المشتري هذا الذي أفلس، باعه حنطة فخلط مين الذي صار مفلس في المستقبل، فخلطها بمثلها أو دونها، فله لمن أي للبائع أخذ قدر المبيع من المخلوط، انتهى الكلام هنا، أو بأجود في فاصل خطأ وجود الفاصل هنا، أو بأجود يعني خلطها أو خلطها بأجود، هيك يصير التقدير، فلا رجوع في المخلوط في الأظهر. أنت تريد الآن أن تأخذ حقك، عندما اختلطت بالأجود معنى ذلك ستأخذ أكثر من حقك، وإننا نراعي في المفلس نريد أن نأتي إليه بأي فلس بأي دينار زيادة، فأنت عندما تأخذ الأحسن أصاب الضرر بالغرماء، لذلك نقول لك أترك الآن حقك لأنه مخلوط في الأجود، فلا رجوع في المخلوط في الأظهر، لكنه يضارب مع الغرماء بأي شيء؟ بالثمن. أنت كم لك مع هذا المفلس؟ قال قيمة خمسين صاع، كل صاع بدينار يعني إلى خمسين دينار، لحن سجل لك الآن من جملة الغرماء خمسين دينار. طيب بلغت القيمة مثلا خمسمين، لكننا وجدنا 300 فقط، بعنا 300، ماذا يحصل من الخمسين؟ كل ما على هذا المفلس 500 دينار، بعنا كل الأغراض التي عنده، بيعت ب 300 دينار. صاحب الخمسين ماذا يأخذ؟ طبعا طلع عنا نسبة من كل 3 لكل 5، صحيح؟ الآن هذا له 50 رح يطلع له 30 فقط. هذا أو بأجود فلا رجوع في المخلوط، مو معناته فلا رجوع يعني يذهب حقه، لا، في هذه الحالة نقول له أنت تضارب بالثمن. طيب ولو طحنها، قيمة الحنطة كانت تساوي الصاع يساوي مثلا 100، طحنوا 10 صار 110، له قيمة الطحن، وضيف قيمة على المادة ولو طحنها. هذا مثال بالنسبة للحنطة، نعم، التي بيعت للمفلس، باع البائع الحنطة، جاء المفلس يعني قبل أن يكون مفلسا طحنها. أو قصر الثوب، تعلمون لو جئنا بالقطن أو بالصوف فنسجناه يصبح لونه خامي، هكذا يقول أهل الخبرة، لون خامي يعني اللون الذي خلقه الله فيه، يقومون بالقصر فتصبح مثل لون مثلا القلنس، هذا بيضاء، نعم، مثل الثلج، هذا يسمى قصارة. القصارة عبارة عن إزالة بعض المواد من الصوف، من القطن، من الكتان، تصبح ناصعة البياض، هذا معنى القصر. هو القصر إزالة، الصباغة إضافة، هنا الفرق ما بين القصر وما بين الصباغة. القصر إزالة لون حتى يعود يعني أبيض، أما الصباغ إضافة لونين، وقد يكون الصباغ عبارة عن لونين، عن نوعين، قصر أولا وصباغ ثانيا، حتى يكون الأرضية تبع واحدة يعني أبيض، عند ذلك يأخذ اللون بشكل جيد جدا. فننتبه إلى هذا. طبعا الشيخ يضرب لنا أمثلة للمزارع، ضرب له حنطة وأرض، وصانع كذلك، صاحب حيوانات أعطاه شيء، صاحب الأقمشة بزاز أعطاه شيء، كل واحد، ونقيس الأمور على. ولو طحنها يعني الحنطة، أو قصر الثوب جعله أبيض، نعم، والله قصر من القصارة، قصر يعني، على كل حال المعنى الذي نريده نحن القصارة، وهو تحويله إلى اللون الأبيض، مو بمعنى التقصير أنه أخذ من أسفله مثلا مثل بنطال، لا. لماذا؟ لأنه إنما التقصير في نقص في القيمة، والشيخ إنما يريد المثال للزيادة في القيمة وليس للنقص. فإن لم تزد القيمة رجع ولا شيء للمفلس. قال هذه القصارة لم تؤثر على الثوب، وهذا الطحن لم يؤثر على الطحين، يعني قيمة الطحين اليوم مثلا صاع الطحين قيمته 10، وصاع القمح يعني صاع القمح المطحون، أحسن هكذا، صاع القمح المطحون قيمته بنفس قيمة صاع القمح بدون طحن، وهذا بعيد. لم تزد القيمة رجع، يعني رجع بالطحين ولا شيء للمفلس، لأنها لم تزد القيمة شيئا. ولو طحنها، يعني أعطيكم أمثلة، في بعض الأشياء من الممكن يصير فيها تحسينات لكن على حسابها، يعني مثلا أردنا أن نغير شيئا في ثوب، هذا التغيير كان فيه له بقايا، هذه البقايا من الممكن صاحب المصلحة يأخذ هذه البقايا في هذه التحسينات، عند ذلك هل نقص شيء؟ بالنسبة للقيمة ما نقصت شيء. ولو طحنها، يعني عنا توب مثلا فصلنا، بعد ما فصلنا له فضلة، لنفترض هالخياط أخذ هالفضلة بالخياطة، مثال هالثوب مع خياطته، نقص شيء عن قيمته كقطعة؟ ما نقص شيء، السبب أنه ما ضم إليه من كلفة كان منه، يعني هذا شيء تقريبا لهذا الأمر. لخليها على وضعه، لو طحن القمح أو قصر الثوب فإن لم تزد القيمة رجع، يعني رجع صاحب القمح بالطحين ورجع صاحب الثوب الخام بالثوب المقصور دون أن يدفع شيئا ولا شيء للمفلس. وإن زادت فالأظهر أنه يباع، كانت قيمته عندما بيع 10 وعندما حدث عليه الطعن صار قيمته 12، كان الثوب قيمته 10، عندما قصر صار قيمته 12، بعناه. ماذا يتعلق حق المفلس؟ حق البائع بالعشرة وحق المفلس باثنين. ما بيأخذها المفلس من ضمن مال الغرماء، لأنه قد يكون شاري إصارة من عند واحد حطه الإصارة بالنسبة. ولو طحنها أو قصر الثوب فإن لم تزد القيمة رجع ولا شيء للمفلس، وإن زادت فالأظهر أنه يباع، وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد. قيمته 10 صار 12، هذا درهم فقط. ولو صبغه بصبغة فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ رجع، مثل ما قلنا بالإصارة. الآن جاء بثوب وصبغه، كانت قيمته قبل الصباغة 10، صار بعد الصباغة 12، فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ رجع، يعني رجع عليه بهذه القيمة أو يباع ويوزع على الطرفين. والمفلس شريك بالصبغ من أجل أن يأخذ القيمة الباقية ويعيدها إلى الغرماء، أو أقل فالنقص على الصبغ، أو أكثر فالأصح أن الزيادة للمفلس، أو أقل فالنقص على الصبغ. في هذه الحالة إذا نقصت القيمة بالصباغة من الممكن أن تنقص، مثلا صباغة لم تكن جيدة، لو عاد الثوب إلى أصله كان أولى. الناس يرغبون مثلا في السواد، لكن أحيانا بيطلع سواد حمير، بيطلع سواد خضير، بيطلع إلى غير ذلك. السبب في ذلك أن العيارات لم تكن يعني بشكل جيد، والصباغ يتأثر بأي شيء. اليوم يقول عمال الأصبغة أحيانا برفة كهرباء من الممكن أن يتأثر ذلك، بخلطة أحيانا زيادة، بنقص، بعيار، من الممكن أن يتغير ذلك. وإذا من الممكن أن يصبغ الثوب وأن تنقص قيمته أيضا، فعند ذلك فنقول فالنقص على الصبغ معنى ذلك ما استفاد شيء من صبغه، أو أكثر ازدادت قيمته، فالأصح أن الزيادة لمن؟ للمفلس. هذه الزيادة مثل مسألة القصارة، نعيدها إلى من؟ إلى الغرماء. ولو اشترى منه الصبغة والثوب، اشترى من عنده الصبغ واشترى من عنده الثوب، مثل واحد تاجر قماش وعنده مصبغة، فاشترى القماش وصبغ عنده، فشو صار؟ اشترينا القماشات بعشرة وصبغ بخمسة، صاروا بخمسطعش. طيب الآن فلس، رجع البائع بصبغه وقماشه مع بعض، رجع بالقماش مصبوغا ولا زيد ولا شيء عليه. ولو اشترى منه الصبغة والثوب رجع فيهما إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ. قال له أنا لما بعتك ثوب وأطالبك بقيمة الصباغة أجرة، والآن الثوب المصبوغ لا يساوي قيمة الثوب الذي بعتك إياه خامي، في هذه الحالة أعد لي الثوب الخامي. قال هذا ثوب مصبوغ. قال أنا لا أريده خاميا، إنما صبغته من أجلك ولم تزد، قد يصبغه لون لمصلحة معينة، كان متعهد مع جيش يا أخي والجيش بطل معه هذا التعهد، فلست، خربت الدولة، احتلت، صار أشياء كثيرة، في هذه الحالة لا يستفيد من الصبغ شيء. فمعنى ذلك فيقول له أنا لا أستفيد من الصبغ شيئا، فعاد بالثوب وأيضا دفع له، أما قيمة الصبغ فلا يدفع منها شيء، ويعود مع الغرماء يضارب بالصبغ، فصاحب الصبغ فاقد يعني لصبغه ويدخل مع الغرماء. وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا، نعم يعني ازدادت، معنى ذلك صار الصبغ والقماش مع بعضهما البعض، عند ذلك صار صاحب الصبغ وصاحب القماش يشتركان في القماش ويتوزع الثمن عليهما. وإن زادت على قيمتهما، هذا يطالب بليرتين وهذا يطالب بعشرة، والثوب قيمته 15 الآن، في هذه الحالة ماذا نقول؟ نبيع الثوب، نعطي هذا 10 وهذا 2، والزيادة إنما تكون لمن؟ للمفلس، تعود إلى الغرماء. وإن زادت على قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما بالزيادة. بهذا نعرف يعني الأشياء التي تختلف. طبعا أقول وأكرر إن الفقه صور على الطريق، لا يستطيع كل إنسان أن يأخذ كل الصور الموجودة في الفقه، وإنما يستطيع كل إنسان أن يفتح ذهنه وينظر إلى مهنته. فمثلا الآن عندما نقول والله حداد جاءه ببعض الزوايا لكن فصل باب، هذا التفصيل له قيمة أم لا؟ له عمل، في عنده أخذ الحامات من واحد مثل الصبغات، وين هذه كانوا في يد عاملة، في صبغ، في رسمات، في غال، في كذا، في مفصلات، في أجور إلى غير ذلك، تحول من شيء إلى شيء. نجار كان مثل خشب شيء وصار عنده كذا باب. هذه المسائل كلها تتعلق مع بعضها البعض، من فهم مسألة يستطيع أن يوزع على بقية المسائل، ولا يمكن أن نأتي بكل الصور حتى يقول والله أخي ما تكلموا في مسألتي. لا، إنما يتكلم الفقهاء يأخذون شيئا يمكن تغييره بالصنع، يضاف إليه، يزيد، ينقص، فأعطونا ثلاث أشياء: مسألة لا تزيد بالتغيير، ومسألة تزيد، ومسألة تنقص، وهكذا أنت تقيسها على كل الأمور. بهذا ننتهي من باب التفليس وننتقل إلى باب الحجر. ويقسم الحجر إلى عدة أقسام، إما لمصلحة الشخص وإما لمصلحة الغرماء، وهذا ما سنتكلم عنه في الغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.